ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مختبئا. أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مختبئا مدسوسا. أبطله يا ربنا أبطله في الجسد في الأحشاء والأعضاء مختبئا. أبطله صامتا خفيا مخفيا. أبطله يا ربنا في الأحشاء وفي الأعضاء يتنقل. أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم. أبطله يا ربنا فوقهم وتحتهم. أبطله من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ربنا. أبطل هذا السحر العظيم مختبئا ومختفيا. أبطله ساكتا صامتا قويا عظيما شديدا. أبطله في الرأس وفي الجسد. أبطله في الرأس وفي الجسد. أبطله في الوالد وفي الولد. أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله قوي. أبطل يا ربنا سحرا صامتا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا خفيا مخفيا مختبئا. خبأه إنس وجان. دسه إنس وجان. دسه مكلف دسه موكل أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا أبطله برحمتك بنا يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مختبئا مدسوسا صامتا قويا عظيما شديدا على التعب وعلى النكد وعلى المرض وعلى الهوان والفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد أبطله على التفريق على التفريق بين المرء وزوجه بين المرء ووالده بين المرء وأبيه وأمه وإخوته أبطل يا ربنا هذا السحر عذابا مهينا أبطله يا ربنا رابطا أبطله مقيدا ساجنا وحابسا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا مثينا مربوطا ومعقودا أبطله يا ربنا على طلسم أبطله يا ربنا على طلسم أبطله يا ربنا مسلطا عليهم بالمردة والعفاريت وبالنكد أبطله على الشقاء وعلى العناء أبطله عذابا مهينا وضرا شديدا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطله مغروزا ومغروسا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل سحر هوى وعشق وبغضاء وفحشاء أبطله من العرب والعجم أبطله من الأقارب وذوي النسب أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما ويتشدد ويتشدد ويتنقل عليهم وفيهم وبينهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مختبئا مدسوسا وصامتا أبطله يا ربنا خفيا عن العيون أبطله يا ربنا لا تنظر له الأبصار أبطله يا ربنا لا تراه العيون أبطله عليه حجب عظيمة أبطله مدسوسا في أماكن خاصة أبطله يا ربنا عليه حجب عظيمة أبطله يا ربنا مختبئا ومختفيا عليه المردة والعفاريت الظلمة أبطله على إعاقة أبطله على إعاقة وعلى تعطيل لا زوج ولا ولد لا سعادة ولا رزق رغد أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قديما أبطله يا ربنا جديدا أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتنقل أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا واحد يا صمد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل هذا السحر العظيم على اسمه واسم أمه وعلى اسمها واسم أمها وعلى آثارهم وعلى آثارهم على شعر وظفر وعلى قفر وعلى الاسم أبطل سحرا عظيما يضعف الجسد أبطله يا ربنا يصرف الرزق الرغد أبطله يا ربنا على حظ منكوس أبطله يا ربنا صارفا أبطله صادا ورادا يصد ويرد الخير والتوفيق والصلاح والرشد والرشاد والرزق الرغد أبطله جالبا جاذبا جالبا للشر جاذبا للسوء والأشرار والفجار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل ما سبب الهم والغم والكرب الشديد أبطل يا ربنا ما سبب ضرا وشرا مكرا وكيدا وغلبة عليهم وفتكا لهم وعذابا فيهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا نسألك تحت المطر فاستجب لنا الدعاء يا من بيده الأمر. أبطل يا ربنا السحر يا من أنزلت المطر أنزل علينا العافية يا ربنا وأبطل يا ربنا السحر وأبطل يا ربنا السحر وأبطل يا ربنا السحر وأبطل يا ربنا السحر أبطله خفيا مخفيا مختبئا أبطله صدع الرأس أبطله صدع الرأس أبطله صدع الرأس وضيق الصدر والأمر والحال والمآل أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر على الماء وعلى الهواء وعلى النار وعلى التراب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا متينا مكينا أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا ومن حولهم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا خفيا مخفيا أبطله يا ربنا مختبئا أبطله يا ربنا مختفيا أبطله يا ربنا مدسوتا أبطله يا ربنا صامتا أبطله يا ربنا في العصب أبطله يا ربنا في العصب أبطله يا ربنا في العصب أبطله يا ربنا في الدم أبطله يا ربنا في الخلايا أبطله يا ربنا في الخلايا أبطله يا ربنا في العقل أبطله يا ربنا في العقل أبطله يا ربنا في الذهن أبطله يا ربنا في الذهن أبطله يا ربنا في السمع أبطله يا ربنا في البصر أبطله يا ربنا في المخ أبطله يا ربنا في المخيخ أبطله يا ربنا على إشارات المخ والمخيخ أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في العظم أبطله يا ربنا في مخ العظام أبطله يا ربنا في الأحشاء أبطله يا ربنا في الأمعاء أبطله يا ربنا في الأحشاء أبطله يا ربنا في الأمعاء أبطله يا ربنا في القلب أبطله يا ربنا في الصدر أبطله يا ربنا في اليدين أبطله يا ربنا في الرجلين أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على النفسية أبطله يا ربنا على النفسية أبطله يا ربنا على الفكر أبطله يا ربنا على الخلق أبطله يا ربنا أبطله أبطل هذا السحر العظيم على الصفات أبطله يا ربنا في دمية أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا في طلسم أبطله يا ربنا في طلسم أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا في كتاب أبطله يا ربنا في الخرز أبطله يا ربنا في السبح أبطله في الخيوط وفي الحبال اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا شديدا فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا, أبطله, أبطله يا ربنا في الدم, أبطله يا ربنا مختفيا, أبطله يا ربنا مختبئا, أبطله يا ربنا مدسوسا, أبطله يا ربنا صامتا, أبطله يا ربنا قويا, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله يا ربنا قديما. قد عاف عليه الزمن, قد عاف عليه الزمن, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بقوتك, أبطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا أقض مضاجعهم, أبطل يا ربنا سحرا فرق, فرق ويفرق, وعطل ويعطل. أبطله يا ربنا ممرضا, أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا, مختبئا مختبئا, مختبئا مدسوسا. أبطله يا ربنا أبطل, أبطله يا ربنا حسدا, أبطله يا ربنا حقدا, أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا على دوخة وصداع شديد. اللهم أبطله يا ربنا حسدا وحقدا, أبطله على الألم وعلى الوجع وعلى الالتهاب وعلى حرارة وعلى برودة. أبطله يا ربنا حاجبا عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا جاثما, أبطله يا ربنا راكبا, أبطله يا ربنا ثقيلا, أبطله يا ربنا ثقيلا, أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. ويتجدد بالليل والنهار عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, أبطله موروثا. اللهم أبطله موروثا, أبطل يا ربنا سحرا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا في الوالد, أبطله يا ربنا في الوالدة, أبطله يا ربنا في الأجداد, أبطله يا ربنا في الأجداد, أبطله يا ربنا في الوالدين, أبطله يا ربنا في الأجداد, أبطله يا ربنا قويا, أبطله يا ربنا متينا, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله يا ربنا يتجدد, أبطله يا ربنا يتمدد, أبطله يا ربنا يتشدد, أبطله يا ربنا يتعدد عليهم وفيهم ومعهم. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله,

اللهم أقض يا ربنا سحرا عظيما على الفشل يا على الفشل يا ربنا وعلى عدم التوفيق. اللهم أطل هذه الأسعار، اللهم أطلها يا ربنا مختفية، اللهم أطلها يا ربنا مختبئة، اللهم أطلها يا ربنا مبسوطة وصامتة، اللهم أطلها يا ربنا اقض يا ربنا سحرا خفية خفية خفية مخفية ومختبئة ومختبئا. اللهم ابطله، اللهم ابطله، ابطل هذا السحر يا مدبر الامر، ابطل هذا السحر يا مدبر الامر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا مولانا، اللهم ابطله من الراس، اللهم ابطله مشموما، اطله يا ربنا مشروبا يا ربنا ومأكولا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في هدية وفي عطية، اطله يا ربنا في السيارة، اطله يا ربنا في البيت وفي العمارة، اللهم اطله يا ربنا في بيت مهجور، اطله يا ربنا في البئر وفي المزرعة والحفرة والجحر، اللهم ابطل السحر يا مدبر الامر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، خفيا مخفيا يا ربنا يا ربنا، ومختبئا ومدسوسا وصامتا، اللهم تول امورهم، اخسف كروبهم، عافهم يا ربنا من الأسحار العظيمة من الأقارب والجيران والخدام، اللهم أبطل هذه الأسحار من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب الظالمين من الظالمين من الأقارب الظالمين المخادعين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحار من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران، أبطل سحرا من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل أبدا، عليها الحجوب، عليها الحجوب يا ربنا، أظهرها يا ربنا وأبطلها، اللهم بينها لنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، اللهم بينها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم امحوها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، خفية مخفية مختبئة مدسوسة وصامتة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا انزعنا عليها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج من عليها، اخرج من عليها مردا وعفريتا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، قل سيدهم يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، حاسدا عاقدا عاشقا، اخرج يا ربنا من عليها، مردة وعفاريتا، مردا وعفريتا، اخرج يا ربنا من عليها، مردا وعفريتا، ظلما طاغيا، بغيا معتديا، اخرجه يا ربنا بحولك وبطل ما كانوا يعملون، اخرج منها مذءوما مدحورا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من شيطان, من شيطان على السحر, من مرز على السحر, احفظهم يا ربنا من شيطان, احفظهم يا ربنا من شيطان على سحر مختفي, على سحر مختبئ, على سحر خفي مخفي, على سحر صامت قوي عظيم شديد. اللهم احفظهم يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة, احفظهم يا ربنا من شر عظيم, من سحر عظيم. اللهم أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله, إن الله قادر, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظنا من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظهم يا ربنا من هذا السحر ومن عليه وضره وضيمه يا ربنا يا عظيم. اخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا غائطا وبولا, اخرجه من الاطراف يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل الارض يا ربنا تقذفه يا ربنا وتخرجه. واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. يرقي الرأس, الرأس الرأس الرأس, المخ والمخيف ومراكز الإحساس والعصب والعصب. بسم الله. يرقي الرأس, الرأس الرأس, المخ والإدراك العقل والذهن والفكر. بسم الله. يرقي الرأس, الرأس الرأس, السمع والبصر والنطق. الرأس الرأس. بسم الله. يرقي الرأس, الرأس الرأس الرأس, مما فيه وعليه. بسم الله. يرقي الرأس, الرأس الرأس الرأس. بسم الله. يرقي العقل والمخ والذهن والإدراك والفكرة والفكر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, ومختبئا ومختبئا, ومدسوسا وصامتا, ومدسوسا وصامتا. اللهم ابطله, اللهم ابطله, اللهم فكه, اللهم انزعه, اللهم انزعه. انزع اثره يا ربنا, انزع اثره يا ربنا, اخرج اثره يا ربنا, اخرج اثره يا ربنا, اخرج مؤثره يا ربنا, اخرج مؤثره يا ربنا, اخرج مؤثره يا ربنا, اخرج يا ربنا مؤثره, اخرج يا ربنا عقده, اخرج يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, اذهب يا ربنا اثره, اذهب يا ربنا اثره, اذهب يا ربنا اثره. بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر, عليه الاشباح والابالته, عليه الأشباح والأبالثة, عليه الشياطين الظلمة, عليه الشياطين الفجرة, عليك بهم يا ربنا. اخرجه يا ربنا, اخرجه, اطره يا ربنا, ابطله, اطره يا ربنا في ورقة, اطره يا ربنا في سباح, اطره يا ربنا في كتب, في كتب, اطره يا ربنا في كتب السحرة, اطره يا ربنا في الأبيار, اطره يا ربنا, اطره في المزارع, اطره يا ربنا مدهونة, اطره يا ربنا على الرصد, على الرصد, على رصده ورصدها, اطره يا ربنا على الرصد, اطره يا ربنا على الرصد, اطره يا ربنا تجديدا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا لاجل السعاسة, اطره يا ربنا لاجل النكد, اطره يا ربنا لاجل الشقاء والعناء.